ولا يعني تبطل الصلاة صلاة النفل بيسير شرب عمدا. هذا قد روي عن بعض الصحابة كابن الزبير والصحابة. وهذا كله لو جمعته في كلام أهل العلم وكلام السلف لوجدت أنهم يفتحون باب التعبد. كانوا يقومون الليل شيخ طويل